لقوله الحديث بن عمر: من استعاذ بالله فاعينوا ومن دعاكم فاجيبوه. فالافضل ايها اذا استعاذ بشيء لا يلزمه، اما اذا استعاذ بشيء يلزمه كالزكاه او الصلاه او دين عليه ما يلزم هذا، يلزم بحق دين عليه، لان الحقوق اللازمه ما تصرف بقولها اعوذ بالله من كذا، ما تحتاج الى باقي هذا حقيته. وفق الله جميعا. لا اذا قوله انت علي حرام ينظر بنيته وصواب، ينظر بنيته اذا قال انت علي حرام. نعم يسال عن نيته اذا لا انت علي حرام حكم حكم الظهر الا اذا علق قصد المال. كيف اذا علق انت علي حرام كلمته ولا او ان دخلت بيت ولا قصد المنع هذا لا حكم لي. لكن اذا قال مطلقا يكون حكم الظهر. المرأة التي لم يدخل بها زوجها هل لها عدة إذا طلقها؟ إذا كان ما دخل بها ولا خلا ما لها عدة. الله جل بين: يا أيها الذين آمنوا ثم طلقتم من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن عدة من تعتدونها. والخلوة أن توزع عدة المسجد للخلفاء الراشدين والعلماء في أصح قولين أنها مثابة الدخول، لأنها مظنة الدخول. الخلوة مظنة الدخول، دخلت خلوة كاملة وجبت عليها العدة ووقع عليها طلاق الثاني ولا المطلق. بس بعض الناس يقول أنا أسألك بالله أن تعرض هذا السؤال مثلا على الشيخ، وبعض الناس مثلا يقول يعني أنا بوجه الله. إذا قال سألك بالله فلا لا تسأل بالله يا أخي، ولا تحدث ولا في ينبغي لك تجيب الأمر، لأن الرسول قال من سأل بالله فأعطوه، فتعرف سؤاله. بعض الناس يقول أنا بوجه الله من أجل أن يخشى أن مثلا ينظر من زميله وكذا قال بوجه الله. يعني أعوذ بوجه الله مثل أعوذ الله، أعوذ بالله من خاطر، أعوذ بالله من عقوبته، استعاذة بالصفات لا بأس له، نستعوذ بالصفات لا بأس له. أمثالي أهو خطأ أم صواب أحسن الله إليك؟ نعم هذا رجل أحسن الله إليك كان يسأل عن فعله أهو صواب أم خطأ مع زوجته، يقول هل هو من القول الخطأ؟ وكنت أنا وزوجتي أمام الله عندما يكون أمام التلفاز وليس بيني وبينها أي نزاع، يقول فقلت بدون شعور لأني أستعمل حبوب نفسية وكذا أنت طالق، ثم ذهبت تبكي بدون أي نزاع بينها، يقول أهذا من الكلام الخطأ أم ليس من الكلام الخطأ؟ ما دام تحمده أنت طالق بقطعة واحدة. يقول خرجت من لساني بدون شعور مني بدون نزاع بيني وبينها، كنا ننظر جميعا نسأل الله العافية إذا كنت فازت. وهو أراد شيء آخر ولا ما أراد شيء آخر غلط؟ هو تلفظ ما يقول ما أدري كيف خرجت أصلا، ليس بيدي الطلاق. تحسب طبعا إلا إذا كان أراد شيء غلط، إذا كان أراد يقول أنت طاهر أو أنت طيبة غلط ما يحسب على إذا كان صادقا، أما إذا تعمل كلمة الطلاق تقطع. ففيه مرض نفسي يا سلام، إذا كان عقل معه تقطع. قال إذا خرجت إذا فعلت كذا فأنت علي حرام، هل يسأل عن نيته؟ هذا قصده تحريمها او منعها بس، لكن يسأل ولا على ظاهره فقط؟ اذا كان قصده منعها كفر جميع. احسن الله، اذا كان قصده تحريمها فضل بها. اثابك الله، الخلوه الكامله تحرم البنت؟ لا ما تحرم الا بالدخول، ما تحرم بنتها الا بالدخول، لكن اذا خدم الدخول الوطي طلاق استكرار احسن. اذا علم انها شكرا ما يقبل، اذا علم ما دعواه ما تقبل حتى يعلم بالدليل انه شكرا. من نوى الحج مثلا يمتنع عن اخذ شيء من شعره؟ اذا احرم قال لا نوى الدخول في النسك، الله لبيك عمره ولبيك حجا، يعني نوى الدخول في النسك. وجنيت من بلد بيسافر الحج ما يصير احرام، احرام نيته الدخول في عمره والحج مباشره. كذلك تحريم الام الله يحفظ، تحريم الام وتحريم الجده لا هذا بالخلوه ولا بمجرد العقل؟ بمجرد العقل الا الذريه ما من دخول الوطي، فهذا خاص أم الأم والجدة وأشباه هذا مجرد العقل. إذا قال رجل إذا طلعت من البيت فأنت طالق، وإذا ركبت مع أخوك فأنت طالق، هل تقع طلقتين؟ إذا كان قصد منعها فلا بكفرتين، وإذا قصد الطلاق يقع طلقتان. طلقتان؟ بالخروج من البيت واحدة أو بالركوب مع أخيها واحدة، إذا كان قصد الطلاق. كل فعل مستقل، كل فعل مستقل.

يمنع من سب والديه، يمنع من العقوق، يمنع من المسكرات، يمنع من التحريم، يمنع من الغيبة، يمنع من كل محرم. فالإثم على وليه لا تساهل. وهكذا من رأي هذا المنكر ينكر عليه ولو غير وليه. يعلم المسلم يؤلم الأولاد يوجههم إلى الخير، أولاده وأولاد أخيه وأولاد بنته ومن كان عنده في البيت أو في غير البيت يوجههم إلى الخير. لكن الولي يلزم لزوم أن يأخذ على أيديهم ويمنعهم من حرم الله ويمليهم إلى الخير، يأمرهم بصلاة الإبل أو سبعة، يأمرهم بالذر وإذا أبلغوا عشرة كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم. وفق الله. باب الرجعة. عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد، فقال أشهد على طلاقها وعلى رجعتها. رواه أبو داود هكذا موقوفا وسنده صحيح. وأخرجه البيهقي بلفظ أن عمران بن حصين رضي الله عنه سئل عمن راجع امرأته ولم يشهد فقال في غير سنة فليشهد الآن. وزاد الطبراني في رواية ويستغفر الله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما طلق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها. متفق عليه. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذه الأحاديث ما يتعلق في صلة الطلاق والإشهاد عليه في حديث ما يوقع الحديث الأول حديث عمران أنه سئل عن من طلق فقال أشهد على طلاقها وعلى رجعتها، في رواية ابن داود فقال طلق في غير سنة ورجع في غير سنة فنشهد على طلاقها وعلى رجعتها. والمؤلف احتصره هنا ولم يكن لفظ أبو داود كاملا. وأبو بين رحمه الله أن عمران أجاب لأنه طلق في غير سنة ورجع في غير سنة وأمر يشهد على طلاقها ولا رجعتها. هذا هو السنة، إذا طلق يشهد لأن قد ينزغ الشيطان فيجحد، فالطلاق في احتياط وفي حفظ للواقع، وإلا في الممتع على إقراره. ولهذا جاء في أحاديث كثيرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بإقرارهم ولم يسألهم عن الشهود. لكن إذا طلق وأشهد يكون أحوط وأولى وهو سنة حتى لا يجحد بعد ذلك أو ينسى، فإن لم يشهد وقع الطلاق مع كونه خالف السنة. وهكذا الرجع إذا رجعه وقعت الرجعة ولم يشهد يكون الرجعة واقعة، لأن الله قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. لكن إذا أشهدته السنة كما قال تعالى وأشهدوا لو أعد منكم وأقيموا الشهادة، هذه عم الطلاق وعم الرجعة. السنة يشهد على الطلاق ويشهد على الرجعة. وفي حديث عمر رضي الله عنه لما طلق امرأته وهي حائض طلب النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها ثم ليمسكها تظهر ثم تحيض ثم تظهر ثم يطلق النساء قبل ان يمس. فتلك العده التي امر الله ان طلق عليها النساء دل على ان من طلق في الحيض فانه لا يقع طلاق، تبقى الزوجة في عصمته حتى يطلقها بعد الطهر وقبل المسيس. والسنة أن يمسكها حتى الطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم يطلق قبل أن يمس. هكذا السنة التي أرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر. واختلف العلماء في هذا السن، فأكثر أهل العلم يقولون أن يقع الطلاق الحيض مع الإثم، يأثم ويقع الطلاق. فيستدلون بظاهر قوله فليراجعها، لأن ظاهره أن الطلاق وقع، ولكن كون الطلقات بعد ذلك ثم يمسك إذا طهر فليطلق دليل على أن الطلاق الأول لم يقع، وإلا يصير أمر بتكرار الطلاق. فدل ذلك على أن الأول لم يقع، والمعنى فليراجعها فليردها وليمسكها كما في اللفظ الآخر فليمسكها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء الطلق قبل أن يمس. وذكر العده التي امر الله ان تطلق لها النساء.

قال صم شهر متابعين، قال وهل أصبت الذي أصبت له من الصيام؟ يعني ما أبي شخص ما أبي ترسول، يعني أن شديد الشهوة لا يستطيع الصوم شهرين متابعين قبل أن يمس. فقال إبراهيم يقول عرقا من تبر، والعرق الزبي شيء الذي يصنع من الصوص نحوه يقال زبي يقال عرق. في لفظ قال له أطعم وسطا من تبر 26. فالواجب على من عجز عن الرقبة وعن الصيام أن يطعم 60 مسكينا. واختلف العلماء في الإطعام، فقال جماعة بد من البر والصوم من غيره كما قاله أحمد وجماعة وروي عن جماعة من الصحابة، وقال آخرون نص صاع لكل شيء، وهذا هو الصواب أن الواجب نص صاع لكل شيء، لأن ثبت في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمر أن يطعم أن يطلع كل مسكين نصف صاع منه من التمر في لفظ نصف صاع، فدل على أن الواجب نصف صاع من بر أو غيره. وقال آخرون نصف صاع من البر وصاع من غيره كالشعير والتمر ونحو ذلك، الحديث سائر في بعض الروايات يطعم وسقا من تمر. فإذا أطعم صاعا من غير البر احتياطا حسن، وإلا في النصف صاع من جميع الأنواع من ثم من تمر أو برج أو شعير أو زبيب أو أقل أو قوت بلدك قوتهم غير ذلك، لكن قوتهم الذرة أو غيره يخرج نصف صاع قوت بلدك قبل أن يمس، هذا هو الأرجح من جميع الأنواع. وإن أخرج صاعا من غير البر ونصف صاع من البر خروجا من الخلاف فلا بأس بحديث سالم خالد، ولكن هذه كعب أصح أثبت في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام قال أمره يكون نصف صاع من التمر، فدل على أن الواجب نصف صاع في جميع الكفارات. وفق الله جميعا. بعد مضي الشهر هل يبدأ من جديد أم يتمها عليه التوبة في الحسن؟ يعني على الشهر قبل أن يمسها بعد التوبة يجدد تبطل الكفارة حتى يأتي شهرين تابعين قبل أن يمسها ويبطل ما صامه بالسابق. نعم ثابت يتم شهرين قبل أن يمس. أحسن الله إليك، من جامع قبل الكفارة ما عليه إلا التوبة فقط؟ التوبة والكفارة، الكفارة لا بد منها إذا أرادها، ثم إذا ما أراد يطلقها ولا يبيها ما تلزم الكفارة، لكن إذا جامع لزم الكفارة مطلقا ولا غرض الطلاق استقر بالجماع. إذا جمعت الله عند الظهار والطلاق ليس عليه كفارة؟ نعم. إذا جمع بين الظهار والطلاق ولا مسها؟ طلع. ما عليها إلا إذا جمع. نعم. جاء عبد الشيخ نعم.